ما لي غنى وما لي عنكم يا آل، ما لي عنكم يا آل، ما لي ما لي غنى وما لي عنكم يا آل، ما لي عنكم يا آل، ما لي ما لي غنى وما لي ما لي غنى وما لي عنكم يا آل ما لي ما لي غنى وما لي عنكم يا آل ما لي عنكم يا آل ما لي على النوى مذنوى مدمدما بالنوى مدمدما بالنوى على النوى طرحت طرح النوى سواه من بالي يا مالي مالي غنى ومالي عنكم يا آل مالي عنكم يا آل مالي لمدح أباك طاهري الطيبين طاهري الطيبين طاهري لمدح أباك طاهري الطيبين طاهري الطيبين طاهري من نسله طاهري تسمة الأولياء مالي مالي غنى وماليا عنكم يا آل ماليا حسن وقد من نور وجه وقد من نور وجه وقد يزهو بحسن وقد من نور وجه وقد من نور وجه وقد ضيعت عمري وقد خالفت عذالي يا مالي مالي غنى وماليا عنكم يا آل ماليا عنكم يا آل ماليا آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه عطفا على بمدمعين سائلين بمدمعين سائلين عطفا على سائلين بمدمعين سائلين بمدمعين سائلين عن حالتي سائلين عن حالتي سائلين أهلي وخلاني يا مالي مالي غنى وماليا عنكم يا آل ماليا عنكم يا آل ماليا مالي غنى وماليا عنكم يا آل